فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي بنت خال متوفية، وبعد موتها بسنة ناس قالوا لي أنها كانت تتكلم عليك بكلام سيء، ومعهم الأدلة على ذلك، فمن داخلي لم أعد أسامحها ولا أترحم عليها، فهل علي ذنب؟ أقول للأخ السائل: بارك الله فيك يا أخي الكريم، ابنة خالك الآن بين يدي الله عز وجل في دار البرزخ، وأنت الآن في دار الدنيا، والله عز وجل أخبرنا في كتابه فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال: وأن تعفوا أقرب للتقوى. فإن كان الشرع الحنيف أمرنا ألا ننسى الفضل بيننا، والفضل هنا حتى لو لم تكن العلاقة بينكما على يعني السوية، لكن الفضل هنا أنكم أبناء رحم، فهي ابنة خالك، وبالتالي هذا الرحم له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه القرابة، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنحن نناشدك أيها الأخ الكريم أن تنسى هذه الإساءات إن وقعت، وإن صحت هذه الأدلة، مع الوضع في الاعتبار أن من أخبروك بهذه الإساءات وأطلعوك على هذه الأدلة قد أخطأوا خطأ جسيما في حق هذه الميتة من ناحية، وفي تغيير قلبك ونفسك على ابنة خالك أو ابن خالك من ناحية أخرى. هذه هي النميمة التي حرمها الله عز وجل، وهي نقل الكلام من فلان إلى فلان على سبيل الإفساد. الآن بعد أن سمعت ما ادعوه من الإساءات تغير قلبك وتغيرت نفسك، فتلكم هي النميمة، فقد أصابوا حراما. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، وكان الواجب عليك أخي الكريم الحفاظ على الرحم أولى من الاستماع لهؤلاء، وإكرام الرحم وهي في دار البرزخ بين يدي الله أولى كثيرا من أن تلقي سمعك إلى هؤلاء الذين أساءوا فنقلوا النميمة وغيروا قلبك ونفسك. وكان من الواجب عليك أيضا أن تنهاهم عن هذا المنكر وأن تزجرهم عن هذا المنكر الذي ارتكبوه، ألا وهو النميمة بينك وبين من مات من أرحامك. ونحن أيها الأخ الكريم إذا يعني قدر الله عز وجل علينا الموت سنكون في أمس الحاجة إلى إخواننا الأحياء أن يدعوا لنا بالمغفرة وأن يدعوا لنا بالرحمة وأن يدعوا لنا بالعفو. فهذه الدعوات من أهل الإيمان لأهل الإيمان أحياء وأمواتا دعوات مرشحة جدا للقبول عند الله عز وجل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنا أناشدك أيها الأخ الكريم أن تنسى هذه الإساءات وأن تعمل بالعفو الذي أمر الله عز وجل به، وألا تنسى الفضل بينك وبين من مات من أرحامك، فهذا خير لك وخير لهم. وأريد أن أختم نصيحتي لك بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يقول فيه: اذكروا محاسن موتاكم. فقد نهينا أن نذكر إساءاتهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وعليها وعليك وعلى هؤلاء النمامين الذين غيروا قلبك ونفسك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: أنا مدرسة للمواد الفلسفية، فهل لو عملت فيديو على اليوتيوب لتوصيل المعلومة للطلبة طالبات وظهرت فيه بوجهي يكون علي إثم؟ أقول لابنتنا السائلة: يا بنيتي، إذا أردت أن تنفعي هؤلاء الطلبة والطالبات بتسهيل المادة عليهم وتبسيطها وشرحها فلا حرج عليك، لكن ليس من الضرورة أن تظهري بالفيديو، يعني ليس من الضرورة أن تظهري بوجهك، إنما العبرة في سماع الطلبة لشرحك وتبسيطك ومعلوماتك، ولا داعي للظهور بوجهك، فإنه يطلع عليك البر والفاجر. فلا تكوني فتنة لنفسك ولا تكوني فتنة لغيرك، ولا يغرنك يا بنيتي أن كثيرات من البنات والفتيات والنساء يظهرن في الفيديو في مقاطع فيديو بوجوههن بل وبزينتهن وبمكياجهن، فإن هؤلاء مخطئات. لا تتأسين بأمثال هؤلاء، إنما اتقي الله عز وجل في نفسك واحفظي نفسك وعرضك، واحفظي هؤلاء الذين يطلعوا عليك وينظروا إليك من البر والفاجر الذي لا يؤمن أو تؤمن منه الفتنة ولا تؤمن عليه الفتنة. كوني سببا للخير بنشر المعلومة، لكن لا تكوني سببا للشر والفساد والفتنة بأن تظهري بوجهك حتى ولو كنت غير متزينة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: أنا منتقبة ولله الحمد، وسأجري عملية جراحية، والحمد لله اخترت لها طبيبة من السيدات، لكني طلبت أن يكون التخدير أيضا من الطبيبات وليس من الأطباء الرجال، لكن المستشفى تقول أنت وحظك وقت العملية اللي موجود في الشفت، يعني في شفت التخدير سواء كان رجلا أو امرأة هو الذي سيكون معك في العملية، مع مراعاة ان احنا سنحاول جاهدين تغطية جسمك وسترك ما استطعنا الى ذلك سبيلا، طبعا مكان الا مكان العملية. فهل انا علي ذنب؟ شوف يا بنتي، حاولي ما استطعت في اقناع المستشفى في اختيار موعد الجراحة، موعد العملية في الشفت الذي تكون فيه طبيبة التخدير موجودة، وتحلت المشكلة. يعني عندنا شفت النهار الطبيبة موجودة، وشفت الليل الطبيب موجود، خلاص خلينا نجري العملية بالنهار. طب لو افترضنا العكس، المستشفى تتابع معاك أو تتابعي أنت مع المستشفى جدول حضور ونوبات طبيب وطبيبات التخدير، فحيثما كانت النوبة أو الشفت لطبيبة التخدير حددي مع المستشفى موعد الجراحة، وبالتالي تتحل المشكلة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل مقدما لك الشفاء والعافية، ولا بأس طهور يا بنتي إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: عندي محل للبقالة كبير، ويكون عندي بعض السلع المخزنة التي تكون بسعر معتدل، وأحيانا ترتفع أسعار هذه السلع، فهل الواجب علي أن أبيع بالسعر القديم أو أن أبيع بالسعر الجديد؟ أقول للأخ السائل: بارك الله فيك، لو افترضنا جدلا حصل العكس، بمعنى عندك في المخزن سلع مخزنة من الشاي والسكر والرز وإلى آخره، ثم قدر الله عز وجل أن فرج عن الناس وعلى الناس فانخفضت الأسعار، يعني السعر نزل مش ارتفع، ماذا كنت فاعلا؟ هل تستطيع أن تبيع بسعر عالي في وجود السعر المنخفض في السوق وفي عرف المحلات المقابلة؟ بالطبع الجواب لا تستطيع، لأنك لو بعت ب50 والآخرون يبيعون إلى جوارك ب40 أو ب30، لن يأتيك أحد من الزبائن ليشتري ب50، فكنت لزاما عليك أو كان لزاما عليك في هذه الحالة أن تبيع بسعر العرف السوقي اللي انخفض. فكذلكم إذا ارتفع السعر فهذا رزقك، رزق ساقه الله عز وجل إليك، فتبيع بالسعر الجديد لأنك ستشتري بالسعر الجديد أيضا من السوق. أنت بتبيع بالتجزئة وستشتري بالجملة، ففي الجملة سيرتفع السعر وفي التجزئة أيضا سيرتفع السعر. فالشاهد الخلاصة أخي الكريم، إنه إذا انخفض السعر فأنت ملزم أن تبيع بالسعر المنخفض متابعة لعرف السوق، وإذا ارتفع السعر فلك أيضا أن تبيع بالسعر المرتفع، بل في بعض الأحيان يقول أهل العلم ولا يجوز لك أن تبيع بالسعر القديم المنخفض، لأن هذا إضرار لإخوانك في عرف المهنة، إضرار لإخوانك أصحاب المحلات الأخرى الذين ليس عندهم سلعة مخزنة مثلك، إنما بيشتري بالجملة بالسعر العالي الجديد، فلو أنت بالسعر القديم تبيع فأنت ستضطرهم حينئذ إلى خسران الزبائن، أو أن يضطر هو الآخر إلى تنزيل السعر بالخسارة. فالقاعدة أن تبيع بسعر العرف السوقي، إذا انخفض السعر عليك وعلى الآخرين تبيع بالمنخفض، وإذا ارتفع السعر عليك وعلى الآخرين تبيع بالسعر المرتفع، حتى ولو كانت السلعة سبق تخزينها من قبل، ما لم تكن فعلت ذلك احتكارا واستغلالا لحاجيات الناس، فإن الاحتكار والاستغلال حرام قطعا، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد، والقاعدة في الشرع لا ضرر ولا ضرار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: كنت أعمل وأنا شابة صغيرة في محل ملابس، وجاءت واحدة من الزبائن فنسيت هاتفها تلفونها، وأنا أخذت دون وجه حق وبعت وانتفعت بفلوسه، فماذا أفعل الآن حتى يغفر الله عز وجل لي هذا الذنب؟ يا بنيتي، أنت فعلت ذنبا بالفعل، هذا الذنب حرام وكبيرة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ده كلام ربنا في القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. قال رجل من القوم يا رسول الله أرأيت لو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان قضيبا من أرك، يعني ولو كان عود سواك ب5 جنيهات، فإن هذا العود ب5 جنيهات قد فعل الإنسان به كبيرة من الكبائر، أن استباح مال غيره بغير وجه حق. فالواجب عليك يا بنيتي أولا التوبة النصوح، والتوبة النصوح هي الإقلاع عن تكرار هذا الذنب مرة أخرى، يعني نتعلم الدرس السابق ونعزم عزما أكيدا على عدم تكراره مرة أخرى. الأمر الثاني الندم الشديد على ما قد سبق أن وقعت فيه من استباحة هذا التليفون من صاحبته، عوضها الله عز وجل خيرا. الأمر الثالث أن تكثري يا بنيتي من الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن تثقلي ميزان حسناتك حتى يعني يعطيك الله عز وجل مغفرة هذه الكبيرة التي وقعت فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. الأمر الرابع وهو أمر مهم، وهو التحلل من قيمة هذا الهاتف. طيب كيف نتحلل من قيمة هاتف واحدة من الزبائن ومن سنوات، وربما لم تمر عليك هذه الزبونة مرة أخرى خلال هذه السنوات ولا تمر إليك حتى تموتي؟ طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نشوف قيمة هذا الهاتف وقت التوبة مش وقت بعناه. احنا ممكن نكون مثلا هنفترض ان هو خاتم ذهب، بعناه لما كان الجرام بألف جنيه فقط، والآن الذهب وصل إلى 3500 جنيه. إحنا هنتوب الآن وهنتحلل من قيمة الذهب الآن، إذن نتخلص من قيمة الذهب بسعره اليوم، سعر إيه؟ فترة التوبة، وليس بالسعر القديم الذي دخل في ذمتك. فشوفي يا بنتي قيمة الهاتف ده النهاردة يعمل كام، وتصدقي بهذا المبلغ على نية صاحبته. وأنت إن فعلت هذا يعني كتب الله عز وجل لك أجرا. ليه؟ لأنك تحاولي أن تتخلصي من شيء محرم، والتخلص من الشيء الحرام يجازى عليه الإنسان خيرا، كما أنه إن وقع في الحرام يجازى عليه شرا. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب هذه ابنتنا تقول لو أنا عملت ذنب وتبت منه إلى الله عز وجل وعزمت ألا أعود له مرة أخرى، وأنا أطمع كثيرا أن يغفر الله عز وجل لي، فهل بعد غفران الله للذنب سيبقى موجودا في سجلاتي أو سجل أعمالي يوم القيامة؟ نعم، مع غفران الذنب، لكن سيبقى الذنب مسجلا في سجل العمل، في سجل السيئات، لكن الله عز وجل أوقف العقوبة عنه فغفر لك عقوبة هذا الذنب. في فرق بين المغفرة وبين العفو. العفو إزالة الذنب وأثره والعقوبة عنه يعني. أما المغفرة بقاء الذنب مكتوبا في السجل مع إيقاف العقوبة عنه أو غفران الله عز وجل لهذه العقوبة عنه. المهم أنك تثبتي على التوبة وتثبتي على هذا الندم على ما قد كان من هذا الذنب، وتكثري دائما من الاستغفار والعمل الصالح، وليتك تلحين كثيرا في الدعاء لله تبارك وتعالى بالمغفرة والعفو والرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندنا ناس في القرية إذا رجعوا من الحج أو من العمرة غسلوا ملابس الإحرام وغسلوا ملابسهم التي أدوا فيها الحج والعمرة، ثم يقومون برش البيت بهذا الماء جلبا للبركة، فهل هذا الفعل صحيح شرعا؟ لا طبعا، هذا الفعل ليس صحيحا شرعا، لأنه لا مستند ولا مسوغ له من الشرع في ذلك. فإن الصحابة حجوا واعتمروا، والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام حج واعتمر، ولكنهم يعني الصحابة لم يفعلوا هذا، يعني لم يغسلوا ملابس الإحرام ولم يغسلوا ملابسهم التي كانوا فيها في مكة ثم يرشون فيها بيوتهم بها بيوتهم في ما فعلوا الصحابة ذلك رضي الله عنهم، ولا فعله التابعون، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم. ولو كان هذا خيرا لسبقنا إليه الصحابة ولسبقنا إليه التابعون رضي الله عنهم أجمعين. فالفعل لا يشرع ولا يدعى فيه الخير والبركة، لأن هذا لا مسوغ له من الشرع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: زكاة المال للأسف أنا مش عارف أحسبها، وذلك بسبب دخول مبالغ متعددة في أكتر من تاريخ، فمش قادر أحددها وبقالهم سنتين على هذا الوضع، فماذا أفعل؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: يا أخي، حسبة مال الزكاة بسيطة، فإن أهل العلم يقولون عندك طريقتين. الطريقة الأولى منسوبة إلى الأحناف، عليهم رحمات الله تعالى، يقولون إن الواجب على المكلف أن يجعل لنفسه رأس الحول الذي تؤدى فيه الزكاة، سواء كان من أهل المال أو ليس من أهل المال. أنت رجل مكلف شرعا وعندك ركن اسمه الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، حدد لنفسك رأس الحول إن كان عندك مال، فإذا جاء رأس الحول احسب مالك، فإذا بلغ النصاب أد الزكاة. طيب جه رأس الحول وما عنديش مال، خلاص يعدي رأس الحول ده، ويمكن التاني ربنا يرزقك بعده بمال فيأتي رأس الحول الثاني ولا الثالث، ويكون عندك مال بلغ النصاب فتؤدي عنه الزكاة. النصاب ما قيمته؟ 85 جرام من الذهب عيار 24، اللي هو الذهب الخالص اللي بدون شوائب. فلما يكون بالطريقة ديت، لما تحدد لنفسك رأس الحول، خليني افترض جدلا معاك ان حضرتك حددت رأس الحول مثلا اول ذي الحجة من كل سنة او اول رمضان من كل سنة، كل واشرب وبيع واكسب وزود مالك واصرف واعمل كل ما تفعل. فإذا جاء أول رمضان اللي هو موعد حولك، أو جاء أول ذي الحجة اللي هو موعد الحول اللي انت حددته، احسب ما تملك من مال في هذا التوقيت. شوف كل الفلوس اللي لك، سواء كانت فلوس في جيبك أو في الدولاب أو في البنك أو في تجارة موجودة عندك بضايع، أو فلوس ليك لدى الغير يعني ناس سلفها منك، أو شركات واخدة منك بضاعة وعندهم فلوس، احسب كل هذا المال، كل ذا مالك. بعدين في المقابل احسب كل ما عليك، عليك فلوس كهرباء، عليك فلوس ضرائب، عليك مرتبات لناس عاملين شغالين لديك، عندك دين تقضيه وتدفعه، احسب كل ما عليك واعمل المقصة ما بين كل مالك وبين كل ما عليك. فإذا الصافي لصالح إنك معاك، والصافي ده بلغ النصاب، تؤدي الزكاة بواقع 2.5%. دي الطريقة الأولى اللي هي منسوبة إلى الأحناف، أن تحدد لنفسك رأس الحول، سواء أنت من أهل الزكاة من أهل المال أم لا، فإذا جاء رأس الحول احسب كل ما لديك واخصم منه كل ما عليك. لو طلع الصافي بالغ للنصاب اللي هو 85 جرام من الذهب عيار 24، يبقى تؤدي الزكاة بواقع 2.5%. المبلغ كله اللي هو طلع صافي يعني تقسمه على 40، الناتج هو ده 2.5%. الطريقة الثانية، وهي طريقة منسوبة إلى الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يقول العبرة بتمام النصاب، فإذا تم بين يديك نصابا يوما ما، هو ده بداية الحول. حنفترض ان انت جالك فلوس من هنا ومن هنا، ميراث من عمتك وميراث من جدتك وميراث، وجات مكاسب وجات فلوس بضاعة وجات فلوس كانت عند الغير، المهم تجمع معاك، فحسبت المال طلع نصاب حاليا النهاردة، ابدأ احسب الحول. اذا تم المال النصاب ابدأ حساب الحول من هذا التاريخ على مدار 12 شهر، في اول في رأس الحول بعد مرور سنة هجرية كاملة، يبقى انت كده واجب عليك تؤدي الزكاة عن هذا المال. طيب افرض اثناء الحول المال نقص، خلاص لما نيجي في تمام رأس الحول والمال نقص عن النصاب، خلاص ما عندي زكاة. طب افرض المال زاد، اما كان من بدايته كان مثلا 300 ألف، جاء عند رأس الحول بقى ما شاء الله 500 ألف، خلاص هتؤدي عن 500 ألف، لان العبرة في هذه الحالة في حساب الحول العبرة بتمام النصاب، وفي أداء الزكاة العبرة بالنصاب عند رأس الحول. زاد هأدي على المال كله بزيادته، نقص هأدي على المال الناقص إذا كان مازال في النصاب، نقص أقل من النصاب يبقى ما عنديش زكاة في هذا العام. هذه الطريقة دي أو الطريقة دي، كلاهما طريقة، كل واحدة منهم طريقة سهلة إن شاء الله عز وجل. تتمة السؤال هو بيقول: هل يلزم عند إخراج الزكاة أني أنفق، أوزع يعني قيمة الزكاة دي على كل المصارف الثمانية المذكورة في الآية، إنما الصدقات آية سورة التوبة؟ لا أبدا لا يلزم. يعني صحيح في بعض من أهل العلم قالوا يريد ده يكون أحسن، يعني قسم نسبة الزكاة، نفترض نسبة الزكاة الرجل ده عنده المبلغ اللي طالع للزكاة مثلا 10,000، قالوا يريد يقسم 10,000 دول على 8 أسهم اللي هي أسهم الزكاة. بس طبعا في مثلا أسهم لم تعد موجودة، يعني وفي الرقاب لم تعد موجودة، ابن السبيل برضو ما عدتش موجودة. فالشاهد في بعض من العلماء فعلا ذكر هذا القول، انه يريد يوزع قيمة الزكاة، اجمالي قيمة الزكاة على الثمن اسهم ان تيسروا. طيب في سهمين مش موجودين وزع على الستة، طب في ثلاثة مش موجودين وزع على الخمس اسهم. قال بهذا بعض من اهل العلم، لكن جمهور الفقهاء لم يشترطوا هذا. لو انه وضع مبلغ الزكاة بالكامل للفقراء قد أجزأه، أو لغيرهم من أصحاب المصارف فإنه يجزئ، ولله الحمد والمنة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: أحيانا أستيقظ من النوم وقد فاتتني صلاة الصبح، فاستيقظت بعد الشروق، وأحيانا الساعة 9، بل وأحيانا بعد ذلك ربما إلى الساعة 11، فهل يجوز أن أصليها في ذلك الوقت؟ مش يجوز يا ابني، ده يجب عليك أن تصليها في هذا الوقت فور استيقاظك، فور استيقاظك، مع الوضع في الاعتبار أنه لو أنه نام حتى فاتته صلاة الصبح وأشرقت الشمس بتفريط منه فإن هذا لا شك حرام. إنما لو أنه غلبه النوم لإرهاق أو لتعب أو لسهر كان ضروريا، فإنه في هذه الحالة سيكون معذورا، فالنوم من العذر الذي لا يعاتب ولا يعاقب الإنسان بسببه. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. صحيت الساعة 7 فورا تصلي الصبح، صحيت الساعة 9 فورا تتوضأ وتصلي الصبح، صحيت الساعة 1 إلا ربع فورا تتوضأ وتصلي الصبح، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. وإن كان النوم فيه تفريط منك وإهمال منك، فالواجب عليك الندم والاستغفار بسبب تأخيرك الصلاة حتى خرج وقتها، لأن وقت صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس، فصلها حيث استيقظت فورا ولا تتأخر حتى لا يكون إهمال فوق الإهمال. ممكن يصحى الساعة 9، يا الساعة 9 خليني نايم، ما خلاص كده الصلاة ضاعت ضاعت أو راحت راحت، فينام حتى قرب الظهر. لا يا أخي الحبيب، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أنا صليت الجنازة على صديقي يوم وفاته، ولكن في منزلي بسبب بعد المسافة بيني وبين محل إقامته، وكذلك حالة ظروف شغلي عن حضور جنازته، فهل تجوز؟ أولا أخي الكريم، نسأل الله عز وجل أن يتوفى صديقك بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، هو وأمواتنا وأموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أخي الحبيب، أنت صليت ولكنك لم تصلي الجنازة، أنت صليت صلاة الغائب، لأن صلاة الجنازة على الحاضر من الأموات، فإذا لم يكن الميت موضوعا بين يدي المصلي فهي إنما هي صلاة غائب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات صاحب الحبشة عليه رحمة الله تعالى، وانتدب النبي عليه الصلاة والسلام ونعاه على المنبر صلى الله عليه وصحبه وسلم، وصفهم وصلى عليه ركعتين، صلى عليه صلاة الغائب عليه صلوات الله وسلامه. فلا بأس أن تصلي صلاة الغائب إذا حالت ظروف عملك أو بعد المسافة بينك وبين حضور الجنازة على هذا الصديق أو على هذا القريب، ونسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: منذ فترة كانت حياتي مقلوبة، وكنت أتصرف تصرفات غريبة وسيئة تدمر حياتي، وذهبت إلى شيخ معالج وقرأ علي وقال إني معمول لي سحر وأنه انتهى والحمد لله، فتحسنت حالتي، لكن بقالي فترة بحس بأشياء غريبة وأشعر بنفور من الطاعات والعبادات، فماذا أفعل؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافيك من كل شر وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أخي الكريم، أنا لست موافقا لما فعلت، ألا وهو فكرة الذهاب إلى معالج، لأن الذهاب إلى معالج متاهة، فهذا المعالج سيشخص حالتك أنها حالة مس، والمعالج الآخر سيشخصها على أنها حسد، والمعالج الثالث سيشخصها على أنها سحر، وتعيش أنت بين هذه المتاهة وتلك، يا ترى هو عمل، هو سحر ولا مس ولا حسد ولا هو إيه؟ لذلك لا أنصح إخواني ولا أخواتي بالذهاب إلى معالج، نحن لسنا في حاجة إلى الذهاب إلى معالج ولا إلى تشخيص الحالة، إنما إن استشعرت من نفسك شيئا غريبا كما تقول، فإنما الصواب أن ترقي نفسك بنفسك، أنت أو أنت ارقي نفسك في البيت. ارقي نفس إزاي؟ ارقي نفسك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم لما صنع له سحر من لبيد بن الأعصم اليهودي المجرم عليه وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة، لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر ليقرأ عليه، ولا إلى عمر ليقرأ عليه، ولا إلى أم المؤمنين عائشة لتقرأ عليه، ولم يأتي جبريل عليه السلام ليقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لم يحدث، إنما كل ما وقع أو ما حدث إنه جاء جبريل عليه السلام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى البئر التي وضع فيها السحر عن طريق هذا اليهودي المجرم الملعون، وأن يستخرجه وأن يقرأ عليه المعوذتين الفلق والناس. فشوف يا أخي الكريم، وشوف يا بنتي، رغم أن هذا السحر من لبيد بن الأعصم أكيد كان سحر في منتهى القوة والعنف والخطورة، ليه؟ على الأقل كما نقول بلغتنا العامية، عشان يحوق ويؤثر في إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، عشان ده أعظم الإيمان على وجه الأرض. وبالتالي فهو سحر خطير جدا جدا، ومع ذلك ما أبطل الله هذا السحر بسورة البقرة ولا بسورة آل عمران ولا بغيرها، إنما أبطله فقط بالمعوذتين، أسهل سورتين في القرآن الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح السنة كان يعوذ الحسن والحسين بما شاء من كتاب الله عز وجل، اللي هم أحفاده رضي الله عنهم أجمعين، سيدة شباب أهل الجنة. قال: فلما نزلت المعوذتان لم يعوذهما بعدهما بغيرهما، يعني بعد ما نزلت المعوذتين لم يعد يعوذ الحسن والحسين إلا بهما. ده معناه أنه التعوذ بالله ثم بالمعوذتين أعظم شيء، ولا يقف أمامه لا سحر ولا عمل ولا حسد ولا مس ولا شيء من هذا القبيل. فإحنا مش في حاجة إلى أن نذهب إلى معالج أو إلى معالجة، ده يودينا أقصى اليمين والتاني يودينا أقصى الشمال في التشخيص. ليه إحنا مش محتاجين تشخيص؟ لأنه عايز أسألك وأسأل بناتنا وسيدتنا، حنفترض جدلا إنه المعالج رقم واحد قال الحالة تشخيصها أنها سحر، ما هو العلاج اللي هيدلنا عليه؟ القرآن. طيب المعالج الثاني اللي شخصها بأنها حسد، ما هو العلاج يا مولانا؟ برضو القرآن. طيب المعالج الثالث اللي شخصها على أنها مس، ما هو العلاج يا مولانا؟ برضو القرآن. الله، يعني العلاج هو القرآن في الحالة دي والحالة دي والحالة دي. طيب خلاص، ما دام العلاج واحد، إذا أنا هشغل نفسي ليه بالتشخيص؟ أنا مش محتاج للتشخيص، لأنه في النهاية العلاج واحد. فما دام العلاج واحدا والعلاج متيسر، فين؟ بالمعوذتين، بفاتحة الكتاب، بآية الكرسي، بالإخلاص، سورة الإخلاص يعني، بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ بهما في ليلة كفتاه، كفتاه من كل شيء، كفتاه من أذى الجن والسحر والشياطين وأذى الإنس، كفتاه من قيام الليل، كفتاه من كل شيء. وآية الكرسي: من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ، يعني حارس. طيب أنا هرق نفسي ليه عند المعالج ويقول لي عندك برنامج يومي ولا برنامج أسبوعي ولا برنامج شهري، واقرأ البقرة كل يوم، واقرأ الصفات، واقرأ قاف، واقرأ. أنا مش محتاج كل هذه البرامج، وهذه البرامج تخل بالتوازن النفسي للإنسان للأسف الشديد. ليه؟ لأن هي بتزيد الوهم عنده. أنت موضوعك عاوز سورة البقرة والصفات، بينما الموضوع عند النبي عليه الصلاة والسلام احتاج فقط إلى المعوذتين. فنسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك. ارقوا أنفسكم بأنفسكم بأيسر ما تيسر من القرآن كما ذكرت، بالفاتحة أو آية الكرسي أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أو الإخلاص أو المعوذتين أو بهذا كله، وهو أرجى إن شاء الله عز وجل أن يجلب لكم الشفاء والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا في موازين الحسنات. الشكر لكم طبعا أولا،